قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بعد سرد نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، النصوص التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال من الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وباعتبار آخر من الصفات العقلية والصفات الخبرية، كلها من باب واحد، ما جاء به الكتاب وما صحت به السنة وجب إثبات ذلك على ما يليق بالله تعالى دون بحث عن الكيفية والكنه والحقيقة، أعني أن لا يظن أن حقائق تلك الصفات والأسماء كحقائق أسماء وصفات المخلوقين، فهي على حقيقتها، وما في المخلوق على حقيقتها كما تقدم غير مرة وكما سيأتي إن شاء الله. يقول الشيخ: ولا يحسب الحاسب إلا يظنن ظان أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، أن شيئا من ذلك من نصوص الكتاب والسنة الدالة على صفات الله تعالى لا يناقض بعضه بعضا، وذلك مثل أن يقول القائل: إنما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم. عندما يقرأ التالي لكتاب الله: أأمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وعندما يسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق العرش، عندما تسمع هذه النصوص ثم تقرأ قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، لا تظن أن بين تلك النصوص وبين هذه الآية تناقضا، أي بين نصوص العلو والاستواء وبين نصوص المعية والقرب، لا تظن أن بينها تناقضا. وقد ظن كثير من أهل الكلام وأقربهم الأشاعرة هذا الظن، ثم شرعوا في التأويل على ظنهم قبل أن يفهموا حقيقة هذه النصوص والمعاني المتفقة والمتواطئة وغير المختلفة. ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبسقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. هذا الحديث والآية التي قبل الحديث بمعنى واحد، كلها معية علمية، ومعية الإحاطة ومعية النصر إن كانت خاصة، وليست معية الذات كما سيأتي ونحو ذلك، فإن هذا غلط. ومن ظن أن نصوص الكتاب تتناقض فيما بينها سواء كان في باب الأسماء والصفات أو في باب الأحكام، أو ظن أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناقض، أو ظن أن الأحاديث الصحيحة تتعارض وتتناقض مع الكتاب، فهو غلطان غلط. يجب على الإنسان أن يعرف قدره، فإذا عجز عن التوفيق بين النصوص التي ظاهرها التعارض سواء كانت في الأحكام الفقهية كما تقدم أو في باب الأسماء والصفات، يجب أن يعترف نقصه وتقصيره وأنه هو الذي عجز عن التوفيق، فعليه أن يسأل من هو أعلم منه، ولا ينبغي بمجرد عجزه عن التوفيق بين النصوص أن يظن بأن النصوص تتناقض وتتعارض، وهذا لا يليق، لا يليق بكلام الله أن يتناقض، ولا يليق بكلام رسول الله الصحيح أن يتناقض، ولا يجوز أن يعتقد أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صح عنه يتناقض مع كتاب الله، لأن كل ذلك من عند الله، وما عند الله لا يختلف ولا يتناقض ولا يتعارض أبدا، وإنما تلك من صفاتنا من عجزنا وقصورنا، هذا الذي يجب أن يعتقد طالب علم بل كل مسلم. قال شيخ الإسلام: وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، عبارة صريحة وقوية، ومن لم يفهمها ربما يزل به القدم. قول شيخ الإسلام: إن الله معنا حقيقة قد يتبادر إلى أذهان بعد صغار طلبة العلم الذين سبق لهم أن تتلمذوا على المنهج الأشعري، قد يتبادر إلى أذهانهم بأن شيخ الإسلام يعني أن الله معنا بذاته هنا في الأرض مختلطا بنا، حاشا أن يعتقد هذا الاعتقاد الجهمي، هذا اعتقاد جهمي لا يعتقده من يعرف ربه. وإذا قال وهو فوق العرش حقيقة كذلك كلام صحيح، ولكن الحقيقة غير الحقيقة، حقيقة المعية غير حقيقة العلو، هو معنا بعلمه يعلم منا كل شيء ويرانا ويدبر أمورنا ومطلع علينا ولا يخفى عليه شيء من شؤوننا وأمورنا، هذه المعية حقيقية، وهي المعية التي تليق به وتسمى المعية العامة. وإذا خص بعض عباده بخصائص كالأنبياء وكثيرا من الصالحين المحسنين الصابرين المتقين يكون معهم بالمعية الخاصة كما سيأتي. وكلتا المعيتين، المعية العامة والمعية الخاصة، غير معية الذات. مستحيل أن يكون الله معنا بذاته في الأرض، ولا مع الملائكة في السماوات، ولا مع أحد من خلقه، بل هو بائن من خلقه، لا يختلط به أحد من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره، هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن المحيط بكل شيء ليس دونه شيء. هذا هو الله، ولا ينبغي أن يعتقد أنه بذاته في كل مكان معنا ومع غيرنا. إذن قول شيخ الإسلام إن الله معنا، أي معنا بعلمه، وهذا محل إجماع من السلف، ليس كلام شيخ الإسلام اليوم في القرن السابع الهجري، ولكنه سبق أن نقل كلام أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أنهم أجمعوا أن معنى المعية هنا معية العلم، أن الله فوق جميع المخلوقات مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. أعتقد هذه العبارة وعلمه في كل مكان عبارة الإمام مالك والليث والأوزاعي وأمثالهم، أو كلاما هذا معناه، وعلمه في كل مكان، ولا يخلو مكان من علمه. هذه هي المعية الحقيقية. فإذا كانت معية الذات بالنسبة لنا حقيقة ولا نختلف في ذلك، أن هذا الجليس مع جليسه معه بذاته مختلط به لاصق به جالس معه، ما لا يعلم من هذا من جليسه هذا، يعلم ظاهره فقط ما يظهر له، لا يعلم ما في باطنه، بل لا يعلم ما في جيبه، ما الذي في جيبه، مسواك أو غيره لا يعلم. ولكن الله من فوق سبع سماوات مستوى على عرشه يعلم منك كل شيء، ما لا تعلمه أنت من نفسك، في باطنك في جوفك أشياء لا تعلمها، قد تحدث أشياء من أمراض وزوائد في جسمك في الداخل أنت لا تعلم، والله مطلع عالم بذلك. إذا كانت هذه المعية، معية زيد مع عمرو جليسه، معية حقيقية وهو يجهل منه أكثر الأشياء، كيف تكون معية الله مجازية وهو يعلم منه كل شيء؟ إذن هذه المعية أولى بأن توصف بأنها معية حقيقية فليفهم. وبعد، قال شيخ الإسلام: وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، فوق العرش بذاته بإجماع السلف، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. اقتضت حكمته أن يخص العرش بالاستواء والعلو عليه بعد أن خلق السماوات والأرض، لا لحاجته إلى العرش، بل العرش هو المحتاج إليه، الله هو الحامل العرش وحملة العرش. كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره، إذا ليس بمحتاج حتى إلى العرش. يعلم ما يلج في الأرض، انتبه لهذه الجملة وما بعدها، يعلم الرب سبحانه وتعالى ما يلج في الأرض، ما يدخل في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، كيف لا يعلم هو الخالق؟ ألا يعلم من خلق؟ وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هو معكم بعلمه والاطلاع، بسمعه، ببصره، بتدبيره، بجميع معاني الربوبية معكم، كما وصفنا وكما مثلنا. انظر كيف فسر هذه الآية كلها بهذه العبارة الموجزة شيخ الإسلام، قال: فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء. هذه الآية العظيمة أخذ هذا التفسير من كلام السلف الذين قالوا: هو بذاته فوق عرشه وعلمه في كل مكان، حيث قال: فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء، وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا الحديث حسنه الترمذي، ولكن كثيرا من أهل العلم يضعفونه، وعلى الرغم من تضعيفهم يستدلون بهذه الجملة في آخر الحديث لكونها موافقة للأحاديث الصحيحة ولآيات الكتاب الكريم. هو من أمثلة كون الحديث قد يصح أحيانا من حيث المعنى وإن كان الإسناد ضعيفا، أي لوجود ما يشهد له من الكتاب والسنة، جملة أطبق أهل العلم على الاستدلال بها. وذلك إن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة، إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب ماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. لحظة، من هنا يبدأ البحث الجاد في معنى المعية، لأن المعنى إنما يتجلى إذا تأكدت وفهمت مدلول لفظة مع. لفظة مع ما معناها وما مقتضى المعية؟ للمعية معنى ولها مقتضى وأحكام. الأحكام والمقتضى بمعنى واحد، إذن يجب أن تحقق معنى هذه اللفظة ثم مقتضاها وأحكامها حتى لا يلتبس عليك الأمر أبدا، بل حتى تزيل الإشكال ممن أشكل عليه الأمر. قال وذلك أن كلمة مع في اللغة، شيخ الإسلام متمكن في اللغة العربية كما هو متمكن في المنقولات والمعقولات تماما، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم إنه خط سيبويه في كتابه كتاب النحو في 70 مسألة نحوية، متمكن في فروع اللغة العربية كلها. إن الله سبحانه وتعالى هذا الرجل جعل كأنه هيأه ليجدد للناس دينهم وعقيدتهم ويدافع عن عقيدتهم، مكنه في وقت قصير أن يكون ملما بالمنقولات والمعقولات وفروع اللغة العربية، لذلك أفهم خصومه جميعا عندما هاجمهم في دمشق، أفهمهم ولم يتهم أحد منهم مع شدة الخصومة بالقصور في العلم وبعدم الأمانة في النقل أبدا. وكل الذين غضبوا عليه إنما قالوا، وهي مقالة الهيتمي ابن حجر الهيتمي غير ابن حجر العسقلاني، هذه العبارة أنقلها لتعلموا مدى بغض هذا الرجل ومدى خطئه. اتهم شيخ الإسلام بأنه خالف الإجماع في مسألة ليست محل إجماع، بذلك كشف نفسه، وهي مسألة الطلاق الثلاث، حيث زعم بأنه خالف الإجماع حيث قال الطلاق الثلاث بلفظ واحد وفي مجلس واحد يعتبر طلقة، ولم تكن المسألة محل إجماع قط، بل كان الأمر على ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وصدر من عهد عمر، وعمر هو الذي نفذ الطلاق الثلاث بالثلاث وعليه المذاهب الأربعة. ظن ابن حجر أن مخالفة المذاهب الأربعة مخالفة للإجماع، هذا خطأ منه، لذلك قال في الرجل في ابن تيمية عبد أضله الله على علم، عبارة جريئة وسيئة، لكنه اعترف له العلم وحكم عليه بالضلال، والله أعلم من منهما هو الضال. وبعد، هذه كلمة استطرادية جاءت بمناسبة، وذلك أن كلمة مع في اللغة استطردت هذا الاستطراد ليعلم طلاب العلم أن ابن تيمية ممن له أن يتحدث عن اللغة لتمكنه في اللغة العربية، قال إن الكلمة في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة. هذا معنى مع لفظة مع إذا أطلقت وذكرت تدل على المقارنة المطلقة. هذه المقارنة المطلقة قد تقيد بقرائن وبالسياق، فإذا قيدت دلت على ذلك القدر، على المقارنة بذلك القدر وبذلك المراد ومراد المتكلم والسياق والمقام. وأما في أصل وضعها هي لمطلق المقارنة فقط بصرف النظر، هل المقارنة بالذات، هل المقارنة بالضوء، هل المقارنة بالعلم، هل المقارنة بالاعتقاد والرأي. قل ما شئت من المقارنات المطلقة، هذا ما تدل عليه لفظة مع. إذا دعوى بأن ما تدل على المقارنة الذاتية ثم محاولة التأويل خطأ مركب. أولا اعتقاد أنها تدل على المقارنة الذاتية خطأ، ثم محاولة التأويل خطأ آخر، خطأ مركب، هذا ما وقعت فيه الأشاعرة ومن معهم. قال من غير وجوب مماسة أو محاذاة، لا يلزم من المقارنة أن تكون مقارنة ذاتيا فيها المماسة وفيها المحاذاة من الجانبين، من شمال أو من يمين أو شمال، كأن يكون مقارنا لك محاذيا لك جليسا لك، لا يلزم هذا. فإذا قيدت هذه المقارنة المطلقة بمعنى من المعاني، التقييد قد يكون من مراد المتكلم، وقد يكون من السياق، وقد يكون بالقرينة اللفظية أو القرينة المعنوية. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فقط ولا تتجاوز، فإنه يقال المثال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا. يقول المسافر يحكي في الصباح، يحدث الناس عن سفرهم في الليل، في الليالي المقمرة: لم نزل البارحة نسير سيرا والقمر معنا لأنه لم يغب. أو معنى النجم الفلاني نراه ونستدل به فهو معنا. هنا المقارنة أي معنى من معاني مع، وأي مقارنة من تلك المقارنات؟ مقارنة ضوئهم بهم، ضوءهم كان معهم مقارنا لهم، ولم ينزل القمر من كبد السماء حتى يكون معهم بالذات، بذاته مقارنا لهم محاذيا إياهم وسائرا معهم، لم يحصل هذا. أيما عربي سمع هذا الكلام ممن يتحدث عن سفره: لم نزل نسير البارحة والقمر معنا أو النجم الفلاني معنا، لا يكاد يفهم أبدا إلا مقارنة الضوء. ولو قيل له معنى ذلك إن القمر نزل لأول مرة وسار مع المسافرين لضحك، لأنه كلام غير معقول. ويقال مثال آخر: إنسان جعل شيئا من أمتعته فوق رأسه وقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك لأنه مجتمع معك وإن كان فوق رأسك. كونه فوق رأسك لا يمنع أن يكون مع يديك ومع رجليك ومع جميع بدنك، لأن رأسك وجميع جسدك كشيء واحد. ف فالله سبحانه وتعالى مع خلقه حقيقة بالعلم والاطلاع والتدبير والهيمنة، وهو فوق عرشه حقيقة بذاته، كما أن القمر كان مع القوم حقيقة بضوئه ولكنه في السماء بذاته حقيقة ولله المثل الأعلى. هذا من باب التقريب. نعم. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على إن حكم هذه المعية ومقتضاها إنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. نعم. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا الآية. ولما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا على أن حكم هذه بعد حرف الجر تفتح دائما. نعم. ودلت الحال على أنها على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. اقرأ اقرأ كمل كمل كمل. وكذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها، وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. نعم. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف على عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تخف أنا معك، أو أنا هنا، أو أنا حاضر، ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا الاختلاف بين معنى مع وبين مقتضاها وأحكامها، ثم إن هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. المعنى لا يختلف، معنى مع مطلق المقارنة، هذا المعنى ثابت، ولكن الاختلاف في الأحكام والمقتضى بحسب الموارد، حيث ما ترد هذه اللفظة قد يختلف الحكم والمقتضى مع الحكم والمقتضى في مورد آخر وفي موضع آخر. فلما قال الله سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها بمعنى واحد، الحكم المقتضى إنه مطلع عليكم ليس غيره، لا يدل على غير ذلك، العلم والاطلاع. هذا الحكم وهذا المقتضى في هذا المقام، شهيد عليكم، مهيمن، عالم بكم، هذه المعاني مترادفة أو متقاربة، وهي مقتضى وأحكام المعية في هذه الآية وما يشبه هذه الآية من المعيات العامة. قال شيخ الإسلام وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، إنما أطلق فقال قول السلف لأنه سبق أن ذكر في هذا الكتاب أو غيره بأن السلف مجمعون على أن معنى المعية العامة العلم والاطلاع كما ذكر الآن. إذا أجمع السلف على هذا المعنى ما الذي بقي؟ فإجماعهم له مستند، مستند إجماعهم الكتاب والسنة اللذين يثبتان علو الله على خلقه واستواءه على عرشه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقة الخطاب، وليس ذلك بمجاز، لأن المجاز صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يدعى، وليس هنا أي صرف، وإنما اللفظ باق على ظاهره، الدلالة على المقارنة من حيث المعنى، ثم الدلالة على أن الله مطلع عالم شهيد عليهم. وكذلك قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم لأنه معهم بعلمه، إلى قوله هو معهم أينما كانوا. هذه الآية كالتي قبلها، ولما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصاحبه أبي بكر في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره وليس بمجاز. ولا ينبغي أن يظن أن ظاهر اللفظ أن يكون الله بذاته في الغار مع أبي بكر ومع النبي وأبي بكر ثم أول ذلك هذا التأويل، هذا معنى فاسد واعتقاد سيء، لم يعتقد هذا الاعتقاد مسلم قبل نشأة علم الكلام. أعني إن المسلمين الأولين من الصحابة والتابعين وأئمة تابع التابعين لم يخطر ببالهم أبدا عندما يتلو مثل هذه الآية لا تحزن إن الله معنا أن ظاهر اللفظ يدل على أن الله بذاته دخل الغار فكان مع النبي وأبي بكر، ولما كان هذا المعنى مستحيلا أول إلى المعنى إلى المعية العامة، معية العلم ثم معية النصر والتأييد والحفظ. هذا الكلام من محدثات علم الكلام، وعلم الكلام إنما نشأ أمس متى؟ في العهد العباسي، وبالتحديد بدءا من عهد المأمون العباسي الخليفة السابع من خلفاء بني العباس الذي فتن المسلمين والأئمة في عقيدتهم. من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا ابتلي المسلمون بعلم الكلام، ودرس المسلمون ما يسمى بالعقيدة الأشعرية والمعتزلة والماتريدية كلاما بعيدا عن منهج السلف، وسمي عقيدة وتوحيدا. أما المسلمون المعتبرون من السابقين الأولين والذين اتبعوهم بإحسان لم يخطر ببالهم هذا المعنى أبدا. إذن قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا إنما يدل أن الله معهم أولا بالعلم والاطلاع والهيمنة وأنه شهيد عليهم، ثم هو الناصر لهم وهو المؤيد لهم وهو المدافع عنهم. هذا هو المعنى الذي يفهمه جميع المسلمين الذين سلمت عقيدتهم. وكذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله معهم بالتوفيق والهداية والنصر والتأييد على أعدائهم. لاحظوا إن الإنسان بالتقوى والإحسان والصبر الجميل قد يلحق بالأنبياء والصحابة في الأجر وفي بعض المناقب. أثبت الله للمحسنين والمتقين والصابرين ما أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، وهي المعية الخاصة، معية التأييد والنصر، لأنهم اتبعوهم. بالاتباع ينال الإنسان منقبة ودرجة أجر من تبعه في بعض الأمور وفي بعض الأحوال، لا ينقص منهم إلا في الأمور التي خص الله بهم النبوة والرسالة. أما الولاية قد يلحق بهم، لأن الولاية مكتسبة، النبوة منحة والولاية مكتسبة. لكل إنسان إذا وفقه الله أن يكتسب الولاية فيلحق بالأنبياء والصحابة والصالحين الأولين بعمله بإيمانه وعمله الصالح وتقواه والإحسان. الشيء الذي يعجز عنه كل إنسان وكل صالح وكل تقي أن يلحق بالأنبياء في نبوتهم ورسالتهم ومقام النبوة ومقام الرسالة، لأن ذلك أمر غير مكتسب بل بالاصطفاء. الله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي الأنبياء. هذه مسألة مهمة جدا. وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، إيه لا تخافا من فرعون الجبار، إنني معكما بالنصر والتأييد والحب، أرى وأسمع، مطلع عليكم. المعية التي قال إنني معكما بالنصر والتأييد والحب، أرى وأسمع، مطلع عليكم. المعية التي بمعنى الرؤية والاطلاع والعلم معية عامة، ولكن هنا زيادة على ذلك تمتع بالمعية الخاصة كالنبي وأبي بكر عليهم الصلاة والسلام جميعا. هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن كلها النصر والتأييد، بدءا من قوله لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا، إنني معكما أسمع وأرى. وحكمها في هذه المواطن الثلاثة وما يشبه هذه المواطن، المراد بالمواطن المواضع، النصر والتأييد زيادة على المعية العامة. ثم أراد أن يؤكد شيخ الإسلام بمثال من الأمثلة الواقعية يشبه الدليل العقلي، قال وقد يدخل على صبي من يخيفه، كأن الصبي كان في الدار وحده فيبكي الصبي، فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تخف أنا معك، أنا هنا، أنا حاضر معك. ماذا يعني؟ المسافة بينهما معروفة، معنى ذلك إنه مستعد للدفاع عنه ودفع المكروه. هذا حكم من الأحكام زيادة على المعنى الذي هو المقارنة، مطلق المقارنة، والحكم دفع المكروه هنا. ينبه الوالد ولده على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه، وأنه بتوفيق الله تعالى وعونه قادر على أن يدفع عنه المكروه. إذن إذا دفع عنه المكروه وهو فوق السقف والولد في البيت كان معه وحصل هذا الحكم الذي هو التأييد ودفع المكروه. ففرق انتبه هنا ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها. لك أن تقرأ هكذا ولك أن تقول ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها. بينهما فرق. معنى المعية مطلق المقارنة، هذه المقارنة التي تقيد في كل موطن بما يناسب ذلك الموطن بالقرينة والحال، والمقتضى يختلف. ثم قال وربما صار مقتضاها من معناها. هذه الجملة لم أفهمها منذ زمن بعيد، أحاول أن أفهمها ولم أفهمها حتى الآن، وهي قيد بحث. وإذا فتح الله على بعض شبابنا معنى هذه الجملة فليفكر فيها أو اطلع على من وجه من أهل العلم فليفيدني. وأما أنا منذ زمن طويل أحاول فهمها، وحاولت مع بعض مشايخي لم أفهم حتى الآن كيف يكون المعنى من المقتضى. وربما صار مقتضاها، المقتضى الأحكام التي تقدمت الأمثلة، من معناها المعنى المقارنة المطلقة، فيختلف باختلاف المواضع. الذي يختلف باختلاف المواضع الأحكام والمقتضى كما تقدم، لكن كيف صار هذا من هذا والله أعلم. هل هذه العبارة سليمة أو دخلها ما دخلها كالعبارة التي تقدمت في المقدمة، وجدنا أنها غير موجودة في بعض نسخ الحموية. لذلك على الشباب الذين لديهم فراغ أن يبحثوا في نسخ هذه الرسالة، ولو اطلعوا على المخطوطات أيضا ليتأكدوا عن صحة هذه العبارة، إني أشك في صحتها والله أعلم. وبعد فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر. أعيد فلفظ المعية. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. انتبهوا، هذه الجملة مهمة جدا فهمها. فلفظ المعية، يقول شيخ الإسلام، لفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة ومختلفة، يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر. لك أن ترجع إلى هذه الأمثلة التي تقدمت الآن. عندما استعملت المعية لفظ مع في قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، واستعمل في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ثم استعمل في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. راجع هذه الأمثلة وطبق على ما قال هنا، لأن الفاء هنا فاء الفصيحة. فإذا كان الأمر كما ذكر أو كما شرحنا، لفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة كما رأيت في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، والأمثلة تقدمت. فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، قد اختلفت دلالتها في الآية والله وهو معكم أينما كنتم عن دلالتها في قول موضع يختلف أو يمتاز بالخاصية الخاصية المعنى الخاص وهي المعية الخاصة. تشترك النصوص التي جاءت في المعية الخاصة مع النصوص التي جاءت في المعية العامة تشترك معها في المقارنة المطلقة، ثم تمتاز النصوص التي وردت في المعية الخاصة بميزة التأييد والنصر والكلأ والحفظ. فعلى التقديرين ليس مقتضاها على المشاركة وعدم المشاركة ووجود الامتياز، وعلى التقديرين تقدير المعية العامة والمعية الخاصة ليس مقتضى المعية أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت المعية عن ظاهرها، كما تقدم ليس معنا قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، ليس معنى ذلك بأن الله كان معهم في الغار بذاته ثم صرف ذلك إلى المعنى إلى معنى التأييد والنصر، ليس كذلك. أي إن آيات الكتاب والسنة الصحيحة لا يدل شيء من ذلك على ما لا يليق بالله تعالى بظاهره حتى يأتي الخلف ثم يؤول إلى ما يليق بالله تعالى. لو أدرك السلف مغزى هذا الكلام لما تورطوا، ولما قال قائلهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، كلام سيء. اعتقاد بأنه يوجد في الكتاب والسنة ما يدل بظاهره على ما لا يليق بالله تعالى، يوجد في الكتاب والسنة ما يدل بظاهره على التشبيه، ثم يمر السلف كلهم من عهد الصحابة إلى عهد إلى انقراض الدولة الأموية وإلى نشأة علم الكلام، يأتي الخلف بعد ذلك يقولون لا، هذه النصوص ظاهرها التشبيه. لابد من أحد مذهبين، المذهب الأول التأويل، زعموا أن هذا هو مذهب الخلف. المذهب الثاني التفويض، زعموا أن هذا مذهب السلف. هكذا لعبوا بالكتاب والسنة وأساءوا الظن بهما. هذا لا يجوز، بل يجب اعتقاد بأن الله أنزل كتابا لا يدل بظاهره أبدا على ما لا يليق بالله، على التشبيه وعلى التمثيل وعلى التكييف، وأوهى كلاما صحيحا إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أن يعتقد أن ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ما لا يليق بالله تعالى من التشبيه والتمثيل والتعطيل، كل ذلك باطل. بل يدل الكتاب والسنة بظاهرهما على ما يليق بالله تعالى، وإنما أساء الفهم بعض الناس ففعلوا ما فعلوا من التأويل والتفويض. وبالاختصار التفويض الذي عناه صاحب جوهرة التوحيد ليس هو التفويض الذي عند السلف. التفويض عند السلف تفويض الحقيقة والكون والكيفية مع فهم المعاني. التفويض الذي عناه هو التفويض المطلق، وهو دعوى تجاهل معاني نصوص الكتاب والسنة، وأن نصوص الكتاب والسنة لا يفهم معناها، وأن السلف كانوا يتلون الكتاب ولا يفقهون معناه، وإنما يرددون ألفاظا لا يعرفون معناها. ولكن السلف الفاضل جاء بعد أن درس البلاغة أخرج من الكتاب والسنة معاني دقيقة. هذا تحدث عن هذا المعنى شيخ الإسلام كثيرا وسخر منهم، وهم يستحقون السخرية. السخرية تجوز أحيانا، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. هذا نوح، من سخر منك إن سخرت منه وأنت لم تزد عليه جائز، لأن هذا من باب المقابل. إنما لا يجوز أن تبدأ بالسخرية، هذا من باب الفائدة.